التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب إذا مر معه سهام يمسك بنصالها. يعني ما حكم إذا كان الإنسان حامل لسهام، سهام الذي يرمى بها، أو كل شيء مخف يؤذي بني يؤذي إخوانه المسلمين، ماذا يفعل؟ ينبغي له أن يمسك في الموضع الذي يجرح، الذي يجرح إخوانه المسلمين يمسكه. فهذه السهام رؤوسها محددة، فيجب على الحامل أن يضع أيديه على رؤوسها المحددة حتى لا تؤذي إخوانه المسلمين. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي. إيش الدليل؟ إيش الدليل على ذلك؟ قول الرسول. يبغى يجيب بعد ما حكم يأتي بالحديث دليلا على الحكم الذي أتى به على رحمه الله. نعم. قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. قال حدثنا علي بن الجعد. قال حدثنا حماد هو ابن سلمة عن ثابت عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبي موسى الأشعري من قبائل اليمن، من الأشعريين قبائل اليمن. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في سوق أو مجلس ومعه نبل فليأخذ بنصالها. بنصالها، المحل الذي المحدد حتى لا يجرح أخوان المسلمين بالمرور بها. إذا مر في سوق زحام أو في مجلس أو كذا محل يزدحم، فليأخذ بنصالها، يعني يجعل يديه عليها حتى لا تؤذي أخوان المسلمين. نعم. أو يفعل فيها عدم الإيذاء، يربطها أو كذا إلى آخره. نعم. كيسها. نعم. يمد بهن صوته. نعم. إيش قدامها؟ إذا مر أحدكم في سوق أو مجلس ومعه نبل فليأخذ بنصالها يمد بهن صوته. يمد يعني يقول للناس طريق، زي ما يقول يعني أنا يقول بعض الناس إذا معه خشب يقول خشب أو طريق، يا جماعة لا تنجرحوا أو كذا إلى آخره. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه عن محمد بن العلاء عن أبي أسامة. متفق، لما يقول متفق يعني معناه رواه الإمام البخاري في صحيحه ورواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى رتبة في الصحة. أعلى الصحيح ما عليه اتفقا، أعلى الصحيح ما عليه اتفقا أول رتبة، فما رواه البخاري فردا ينتقى ومسلم. نعم. طيب. نعم. أخرجاه عن محمد بن العلاء عن أبي أسامة عن بريد عن أبي بردة وقال: فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. نعم. وأخرجه مسلم عن هداب بن خالد عن حماد بن سلمة. باب وعيد من يعذب الناس. وهكذا كل شيء من مثل النصال يؤذي، يحمل الإنسان شيء يؤذي كحديد أو كذا أو كذا إلى آخره، لا بد أن يفعل شيء يؤدي به ويمر به بشرط أن لا يؤذي من في طريق من إخوان المسلمين، لأن الإسلام يحب التودد، يحب التودد بين المسلمين بينهم بعضا بعضا. نعم. باب وعيد من يعذب الناس. نعم. قال أخبرنا أحمد بن وعيد. عبد الله وعيد ووعد، قلنا لكم سابقا على أنه إذا كان في البشارة يقول أوعد، وإذا كان في الشيء الذي يكون منفر يقول أوعد، وفي الشيء الذي يكون محبوبا يقول وعد، وعدني بأن يعطيني كذا وكذا، أو عدني بأن يضربني، أو عد للضرب، ووعد يكون للبشارة للطيب، وإني وإن وعدته أو وعدت وإني وإن وعدته أو وعدته لمخلف ميعادي ومنجز موعدي. يقول الشاعر يقول: لو أنا قلت لواحد وعدته أو وعدته فأنا أتمم الوعد وأخلف الوعيد، يعني أجازيه بالخير ولا أجازيه بالشر. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح. قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران. قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار. قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال دخل هشام بن حكيم بن حزام على عمير بن سعد الأنصاري بالشام. هذا خالته السيدة خديجة، ابن حزام خالته السيدة خديجة، هو ابن هالة، ابن هالة أخت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. نعم. دخل هشام بن حكيم بن حزام على عمير بن سعد الأنصاري بالشام، وكان عاملا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان عامل يعني أميرا على محل في الشام، كان عاملا لعمر. دخل عليه من ابن حزام. نعم. على هذا العامل دخل عليه فوجد عنده ناسا من الأنباط مشمسين. من الأنباط، الأنباط أهل البلد، كأنهم أذنبوا، فأوقفهم في الشمس، فأوقفهم الأمير في الشمس. نعم. فقال ما بال هؤلاء؟ فابن حزام يسأل الأمير، يقول ما بال هؤلاء يعني واقفون في الشمس. نعم. قال حبستهم في الجزية، يعني ما سلموا الجزية التي هي عليهم، يعني الأنباط ليس هم مسلمون، إنما هم عليهم الجزية. نعم. ماذا قال له؟ فقال هشام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الذي يعذب الناس في الدنيا يعذبه الله في الآخرة. شوف، ما رد على المنكر، ما رد يصبر على المنكر، لأن أخذ عليهم رضوان الله تعالى عليهم أن يوفوا ما ويبلغوا ما رأوا من الرسول من الرحمة وينذروا. نعم. فهو لما رأى هذا الرجل أوقف هؤلاء ذكر الحديث حتى هو يتقي الله سبحانه وتعالى فيما يفعله. نعم. قال فخلى عنهم عمير وتركهم، فلما سمع الحديث خلى عنه. نعم. جزا الله خير. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة عن هشام بن عروة. أنت ليه تقف في الشمس؟ ليه تقف في الشمس؟ وإن كانوا هم غير مسلمين، عامل في المعاملة الذمي إلا الحربي نفعل معه المنافرة، لأنه ناسب لنا الحرب. وأما إذا كان هو تحتنا للذمي أو كذا لا نحكم عليه مثل ما نحكم على المسلم. نعم. وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك إن طالت بك حياة أن ترى قوما في أيديهم مثل أذناب البقر يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. أول ما موجود هذا، تجد الآن الشرط في يده مثل أذناب البقر، ها؟ يمنعون الناس من الدخول إلى المسجد يوم الجمعة، يقفون هناك، والله رحنا لا هناك رحنا، الدرجة غضبا عنه، أبغى أسمي عن اللي بيدهم الأوامر يصدون عن المسجد الحرام، دحين فيه زحمة، يقفوا هناك عند المدعى هناك فوق، ها؟ يمنعوا الناس. طيب الناس ما تدوم الجمعة، هذا يبغى يحدوا المسجد، ما تلقى مسجد يصلي فيه الجمعة عليه السلام، ما يصلي فيه مع تموت الجمعة، ما في زحام. والله اليوم أنا ما نزلت إلا من درجة الشرف، هذه الدرجة الطويلة دي ما نزلت إلا غصبا عنه، ولا طلعت إلا غصبا عنه، هذيك الجمعة سيبوان الجمعة ديك وجينا من هذاك الباب وصلينا. ها اليوم تدونا على المسجد الحرام، انتوا قوموا لصاحب السياره، اذا نزل الانسان يمشي لا يوقف، ما عليه، لكن تردوا الناس، يردوا الناس. طيب هذا في ردكم الناس، فات الوقت، ينطبق عليكم صدونا عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء ان اولياء الا بالدول. هذه من علامات النبوه، من ظهور معجزه الرسول على انه ياتي في اخر الزمان شرط في اخرهم مثل اذناب البقر، كل شرط مع زي ايه كده، جيب الجلد اللي فيه زي الجلد ينهرون بها الناس. صدق الرسول، ما ينطق عن الهوى، الله أخبره بأنه سيكون في آخر الزمان هكذا. وهذا أنا بسمع الناس كلها، سمع بحسي على أن وكشال الله كل يوم أفعل هذا، كل يوم لا أقول، يمنعون الناس من المسجد الحرام، يقف هناك عند الطريق عند الفلق، يقول لك أرجع قال أرجع، أبغى أصلي الحرام، أبغى بيت الله، صدون عن المسجد الحرام، ما في حجاج ولا في شيء، فين الزحمة؟ تجي المسجد فوق فاضي، كل ما يقول الناس روح اللي يروح على جبل عامر قد يتجي هناك في جبل عامر، الخطيب ما صلى، الإمام ما صلى، أو تجي وتضيع الجمعة، لكن الحكومة اللي فوق ما يدروا عنهم، لابد من التبليغ، نسأل الله السلام. وإلا يجب على الحاكم أن هو يفتش يفتش. سيدنا عمر عليه الصلاة والسلام كان بنفسه يفتش يوقع القصور من فين، نسأل الله وفقنا والمسلمين أجمعين. نعم. قال أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر بن محمد قال حدثنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثني زهير بن حسين. مسلم بن الحجاج هذا صاحب الصحيح، صاحب الصحيح الذي مع البخاري، هو له صحيح مسلم بن الحجاج والبخاري له صحيح محمد بن برزيز والبخاري الجعفي. نعم. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات. هذه كذلك من الإيه؟ هذا الحديث زادنا زادنا زادنا واحدة ثانية وهو النساء. هذا الحديث حق مسلم زادنا واحدة ثانية من المعجزات، وهي على أنه يظهر في آخر الزمان الرسول قل ما رأيتهن، يعني ما جو في زماني، ما جو في زماني يضربون الناس بها، هذا بيد الشرطة هذه اللي الكرباج يؤخذ بها الناس وكذا وكذا إلى آخره. والثانية النساء، نساء آخر الزمان، وهو في زماننا هذا حصل الآن. المرأة كاسيات عاريات ما عندها إلا قرشها على قد فرجها، بس على قد فرجها بس إلى هنا، والباقي كله الكرتة الخفيفة كمان، وربما أنها إذا دخلت الدكان ولا تشتري من أحد من هذا والعياذ بالله فكت الجسم البالتو فرده مفكوك، ولا كان عندهم خادم في البيت جلست من حفظة يدق تسوي شيء والخادم جالس قدامه يطالع طالع في خوضة وطالع في ذا. نعم. نسأل الله السلام. نعم. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة، لا يدخلن الجنة. رؤوسهن من الشعر، الشعر فوق الشعر يحطوه كده زي كأنه أسنمة البخت، البخت الجمال الذي لهم صنامات. نعم. قليل فيه قليل. نعم صنامات. نعم. ولا يجدن ولا يجدن ريحها، لا يدخلون الجنة ولا يجدن ريحها، نسأل الله السلام. نعم. وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. نعم. هذا حديث صحيح، هذه من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف يقول ما رأيتهن، ما جو في زماني، الآن بيننا وبين الرسول كم 1200 أو 300 سنة أو 400 سنة، شوف جاءت ولا ما جاءت، من علامات النبوة عليه الصلاة والسلام. يخبرنا عن آخر الزمان، أشراط الساعة، أشراط الساعة لا زالت تأتي تأتي وكل يوم تأتي وكل يوم تأتي حتى يأتي الأشراط. نعم. الكبار. نعم. قوله كاسيات عاريات يريد ألا يلبسن ثيابا رقاقا تصف ما تحتها، كذلك بعض الرجال الآن يلبس ثوب، نعم، ويكون سروال ولا فوق، ويصلي بذلك الثوب الذي يصف جلده، ما صح الصلاة ما دامت الثوب رقيق يصف الجلد، لابد من ستر العورة بأن لا يوصف الجلد، يلبس مثلا سروال طويل أو مثلا فوطة أو كذا ويجعل الثوب من فوق عليه. أما إذا كان خفيف ولا تحته شيء ويرى الجلد فالصلاة لا تصح إلا إذا كان هناك سروال أو فوطة، نعم، تستره، تستر الركبة وتستر ما بين السرة والركبة كذلك. فكيف بالنساء، نسأل الله السلام. فهن كاسيات في الظاهر عاريات في الحقيقة. نحن من يوم اختلطنا بالأجانب، نساء اختلطنا بالأجانب، ولا ما كنا كده، كانت المرأة عندها الأدب وعندها الحشمة وعندها الأشياء التقوى، لكن دون الأجانب اختلطنا به، فراحت المروءات كما يقول الشاعر مررت على المروءة وهي تبكي، شبه المروءة ببنت تبكي، الشاعر يشبه المرأة المروءة ببنت تبكي، يقول مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تنتحب الفتاة، ليه تنتحب وتبكي بشدة؟ قالت كيف لا أبكي وأهلي دون خلق الله ماتوا، أهل المروءة ماتوا أهل المروءة، الآن يجيب زوجته يحطها تحت مع الأجنبي تسمر ويشربوا شاي ويشربوا، هذا من الإيمان، هذا من الإيمان، وهذا من طلبة العلم. كيف الله سبحانه وتعالى مكرب اليهود مكربا، من الذنوب التي نحن نفعلها. والله لولا أننا حامل لا إله إلا الله محمد رسول الله لما ما ينظر إلينا الله بنظر رحمة، لكن حاملين لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم، فهو بعاملنا معاملة من ألطافه ومن كرمه ومن جوده. نعم، بأن خلق الأشياء التي الآن تخترع يخترعونها، لكن الروح عندنا، الروح عند المسلمين، وهو البنزين شوف لا زالوا يحتاجون هذه، بس لحملنا لا إله إلا الله. فكيف لو إحنا اتقينا الله، اتقينا الله، كيف لو اتقيناه لأسقيناهم ماء غدر. والحمد لله نحن في نعمة حميل لا إله إلا الله. فلو كنا مثل الصحابة لكنا مشيطرين، لكن نسأل الله سبحانه أن يرد الإسلام زمانه الذي كان عليه. نعم، وقيلهن اللائي يسدلن الخمر من ورائهن فتنكشف صدورهن. يعني الخمار يعني هي اللي كنا نسميها المدور، محرمه مدور، كنا هكذا المرأة تلبس محرمه مدور، محرمة تغطيها شعرها، تلف شعرها زي العمامة ثم تحط المدورة من فوق. شوف الأدب كان، شوف الأدب كان. ولا تكلم أحد إلا من خلف الباب، ولا تظهر يدها ولا شيء. ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم، وبقى الذين حياتهم لا تنفع، نسأل الله السلام. الآن لا مروءة ولا شيء، نسأل الله السلام. نعم، فهن كاسيات من بمنزلة العاريات إذا كان لا يستر لباسهن جميع أجسامهن. وقيل أراد كاسيات من نعم الله تعالى عاريات من الشكر. والأول أصح، أول أصح، الأول أصح، الذي نرى الآن لابس شيء ناقص وخفيف، ربما تلبس البلطو تحت سروال عقد أخذها، فك البلطو إذا دخلت تشتري حوائج، ولا قناك ولد أمرض، ولا ولد هذا ينظر إليه، نسأل الله السلام. قوله، لكن الكلام على الرجال، ما في الرجال، الرجال راح دحين قريب. كنا نحن كنا إذا المرأة تبغى قماش كنا نجيب هذيك الأوصال، الأوصال من أي لون تبغوا، يروح الرجال يشتري، ولا الخدام حقهم ولا ولدهم يشتري، والمرأة قاعدة في البيت. لكن منهم جوانا الأجانب الذين استعمرهم الاستعمار، مثل الأندونيسيين استعمرهم هولندا، مثل مصر استعمرتها فرنسا، وما كذا وكذا، وأباحوا النظر، وأباحوا كذا، وأباحوا كذا، فعلنا فعلهم. ولا ما كنا هنا مكة والحجاز ما كان كذا أبدا، نسأل الله السلام. قوله مائلات، قيل زائغات عن استعمال باكستان وغيرها، كل المسلمين في الخارج استعمرهم المستعمرون، الا الحجاز ونجد، هذه المحلات مستعمره. هاي النجد اللي ادركهم وشافوا، كانت المراه وراها ذراع الكرده، وراها تسحبها بالارض لما جون الله يرحم عبد العزيز. شوف المراه وراها الثوب حقها ذاك خط الارض، لا شيء، المرأة كاشفة ساقها، وبنعلم بناتنا كمان إلى كده، بنعلمه إلى البشم كده. نعم، أسأل الله السلام. نعم، مميلات أي يعلمن غيرهن الدخول في مثل فعلهن. يعلمن، شوف مميلات، يعلمن غيرهن. نعم، كما يقال أخبث فلان فلانا فهو مخبث إذا علمه الخبث وأدخله فيه. وقيل مائلات متبخترات في مشيهن، وميلات يملن أكتافهن وأطافهن. كذا مرأة أنا حكته، كذا مرأة تلبس البرقع والملاية، برقع طويل غير عيونها، برقع طويل زي باب الكعبة، باب الكعبة كيف سموه برقع باب الكعبة، كذا مرأة كده وعند عيونها كده، والبرقع كده اللي تلبس البرقع الملاية هذه ست زي الإنسان الكامل، وناس يلبسوا زي أخواننا الباكستانيين زي هذا الاسم كده، يدخلوا فيها جوا كده مرة برأسها بكل قوان هكذا، والأتراك عندهم ذيك الملايات السود ديك، هذا كله راح، هذا كله نسأل الله السلام راح. نعم، وقوله رؤوسهن كأسنمة البخت، قيل معناه أنهن يعظمن رؤوسهن بالقمر والعمائم حتى تشبه أسنمة البخت. وقيل يطمحن إلى الرجال لا يغضبن من أبصارهن ولا ينكسن رؤوسهن. عشان يبغض الرجل ينظر إليهن، يعني يسوي شيء يخلي الرجل ينظر إليهن، فالمرآت راحت. عنتر يقول في زماني هو قبل الإسلام: وأغض طرفي حين أبصر جارتي حتى يواري جارتي مأواها. يقول إذا خرجت جارتي من بيتها ما أنظر في رجولها وأشوف إيش، أنظر دحين الشباب حقونا يجوا آدوا الحريم ويجوا آدوا البنات ويجوا آدوا كذا، وينظروا في هذا إذا خرجت المرأة من جارته ينظر إليها. عنتر في الجاهلية يقول: وأغض طرفي حين أبصر جارتي حتى يواري، حتى يشتر جارتي ما هو تدخل بحين أرفع بصري. شو الأداب كانت عليها العرب وكانت عليها المسلمين اختلاطنا مع هؤلاء الذين استعمروا في الاستعمار، حصل ما حصل، أسأل الله السلام. نعم. كتاب الحدود. نعم. باب حد الزنا. أراد الشيخ أن يذكر ماذا يفعل بمن حصل منه زنا. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ما أحد يخرجوا، أمنعوهم من الخروج، أمنعوهم من الخروج. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلة حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت، كان في الأول. ولهذا قال: واللاتي يأتين الفاحشة، يعني الزنا، من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فالسبيل الذي جعله الله الناسخ لذلك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أي الرجم، وهو أمر متفق عليه. نسخها بالرجم 100 جلدة بعد ما كان الحبس إلى أن يموت خفف وجعل 100 جلدة. نعم. على الحرة. روي عن عبادة وعن الرجل كذلك 100 جلدة. وأما إذا حصل له زواج وزنى بعد أن حصل له زواج فهذا يسمى محصن، فهذا الرجم بالحجارة، ثبت بالحديث الرجم للمرأة وعلى الرجل حتى يموت. هذا حكمين. إن كان لم يسبق له بأن كان بكرا زنى وهو بكر ولم يسبق له زواج فجلده 100 جلدة، الرجل والمرأة كل واحد على 100 جلدة. وإن كان ثبت له زواج فهذا يرجم إلى أن يموت بالحجارة. نعم. طيب. روي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جلد 100 ورميا بالحجارة، والبكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. نفي يعني يسفر من بلادي، سفر من إيه؟ من بلادي، حتى المعيرة تذهب. يشوفوا الناس يقول هذا اللي زنى بفلان، فالله تعالى أمر بالسفر حتى يغيب عن وجه الناس، وإذا رجع بعد سنة ربما ينسوا. نسأل الله. لكن العرب ما كانت تزني، العرب ما كانت تزني إلا الجوار. السيدة هند أم سيدنا معاوية لما الرسول جاء وقعد على الصفا وبايع النساء في فتح مكة، وجاءت هند وكانت مستحية من الرسول لأنها لاكت الكبد حق سيدنا حمزة، لأن سيدنا حمزة قتل من أخوانه ومن أهلها كثير. فلما قتل سيدنا حمزة جاءت وبقرت بطنه وهو ميت رضي الله تعالى عنه، وأخرجت الكبد ولاكته لكن لم تبلعه بل نفضته، فاستحت من الرسول أنها تجي وهي في حال الإسلام حينما الرسول دخل مكة، فجاءت مستخفية. فلما الرسول أخذ عليها البيعة قال: ولا يزنين. قال: أتزن الحرة يا رسول الله؟ شوف استغربت. قال: أسمع يا شيخ تقول الزنا. فلما الرسول أخذ عليه الإيه ولا يزنين قالت: أتزن الحرة يا رسول الله؟ استغربت، إن الحرة ما تزني للجوار، ولا تكره أفتاده على البقاء إن أردنا تحصنا. استغربت: أتزن الحرة يا رسول الله؟ فجعت الحرة ما تزني عندهم، ما تزن إلا إلا إلا, إلا, إلا الجارية أو ما شاء الله إذا كتب عليها صلى الله عليه وسلم. طيب سيدي، فهذا الحديث بيان للحكم الموعود في قوله تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا. فإن الله تعالى جعل عقوبة الزانية الحبس إلى أن يجعل الله لها سبيلا، هذا في الأول. ثم نسخ بآية الجلد، فجلد كل واحد منهما 100 جلدة، هذا إذا كان بكرا لم يسبق له زواج. فإن سبق له زواج وشهد الشهود على أنه حصل منه الزنا، لكن ما يثبت الزنا إلا بأربع شهود، لأنه شعب ولا بد الشاهد. لو قال الشاهد والله بقيت فلان على فلانة راكب عليها، ما يأخذ بشهادته، لا بد أن يرى رأس ذكره دخلا في فرجها، يشهد أنه رأى رأس ذكره دخلا في فرج المرأة المزني فيها، ما دبر الشهادة إلا هذا. حتى لو قال أنا وجدته هذا راكب على هذا وقال ما رأيت هذا، ما تطلب شهادته، لأنه صعب. ما شاء الله السلام. والله سبحانه وتعالى لا يريد أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا. نعم. فبينه على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد. فبين إيه؟ أن إذا سبق له زواج على أنه يرجم. وفي آية نسخت، في آية لم تكتب، يعني حكمة ماشي وآية لم تكتب في القرآن. والشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوا كل فارجموهما البتة، لكن ثبت بالحديث أن الرسول رجم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى اختصما يعني تداعيا إلى الرسول. نعم. فقال أحدهما يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله. اقضي بيننا يا رسول الله بكتاب الله. نعم. وقال الآخر وكان أفقههما أجل يا رسول الله فاقضي بيننا بكتاب الله. نعم. وأذن لي في أن أتكلم. فقال تكلم. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. إن ابني كان عسيفا، كان خادم عنده في البيت، فزنى بامرأته. المرأة مارد على الولد، حبته، نحن نجيب الخدامين في البيت، نجيب الخدامين نجرهم عشان يغلقوا الباب اللي نحن مقصرين فيه، نجيب بنفسنا، نجيب الدوش من محلاتها ونجيبها هنا نفقهم، خدامين وخدامات نسأل الله السلامة. نعم. فأخبروني أن على ابن الرجم فابتديت منه 100 شاة وبجارية لي. يعني فحكم الحاكم على أنه على ابن جلد، فقلت أنا أفدي بمئة إيشاء عن الإيش عن 100 الجلدة أفدي ابني. نعم. ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتغريب سنة، وإنما الرجم على امرأته، على المرأة التي قد سبق لها الزواج هذيك ترجم. سألت أهل العلم، اللي أخبره هو ليس من أهل العلم، وأما جاء واستقل أهل العلم فقالوا إن على ابنك لأنه بكر جلد 100 وتغريب سنة عن البلاد، وعلى تلك الرجم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. نعم. أما غنمك وجاريتك فرد إليك. وجلد ابنه 100 وغربه عاما. وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها. فإن اعترفت، إن قرت فخذها ورجمها. نعم. فاعترفت فرجمها. قال مالك العسيف الأجير كان أجيرا، كان عسيفا يعني كان أجيرا خادم في البيت، مثل قصة سيدنا يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف غير نبي معصوم، فرأيت الذي هو في بيته، ونحن نجيب الجيوش ندخلهم في بيوتنا عشان يغلقوا الناس اللي احنا قادرين نقوم به، نسأل الله السلام. مو عيب والله، والله عيب. ما كنا في هذه المحلات كده نجيب الخدامين والخدامات نقعد بينهم كده، والله لو ما أن الله سبحانه وتعالى ما ينعى علينا بالعفو والعفو والعافية لأنزل علينا نار شعلتنا. فين الناس وفين العلماء اللي واحد يقعد مع الخدامات يرصد معهم ويشرب شاي ويتكيم معهم ومرأة تخرج ويقعد مع الخدامة منفرد لا يخرج رجل من مرأة أجنبية إلا كان الشيطان ثالثهما وبيحبله. وحصل ولا ما حصل؟ هذا حديث متفق على صحته. يا رب طهرنا بحق لا إله إلا الله، يا رب طهرنا طهر بيوتنا يا رب، والفت الحكومة أن تنظر لهذه المسألة على الخدامات والخدامين تمنعهم حق لا إله إلا أنت يا رب. والله أقولها بزعيف وخليني أقدم في سبيل الله لأنه منكر عظيم. أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، أخرجه من طرف عن ابن شهاب. قال الإمام رحمه الله، الإمام البغوي شيخ البغوي بعد ما يجيب الحديث يشرح رحمه الله، نعم، في هذا الحديث أنواع من الفقه، منها جواز الفتوى في زمانه صلى الله عليه وسلم. يجوز العالم أن يفتي والرسول حاضر، إذا كان في شيء يعلمه من الرسول، يقول له أن الرسول قال كذا قال كذا كذا كذا، يفتي له أن يفتي فيما يعلم، نعم. والرخصة لمن هو من أهل الفتوى. من فين أخذناها في الحديث؟ وسألت أهل العلم، فقالوا إنما على ابنك الجلد 300 وتغريب سنة.